بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 17 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن الأخلاق الإسلامية التي ينبغي لكل مسلم أن يتأدب بها، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، فذكر رحمه الله تعالى جملة من الأخلاق، منها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على شرعيتها. وتحدثنا عن هذه الأخلاق بما يسر الله عز وجل، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بأكمل الأخلاق، وأن الواجب على المسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام وأن تكون أخلاق المسلم فاضلة. وبالحقيقة أن هذين الدرسين، درس الأخلاق الفاضلة والدرس اليوم الأداء التأدب بالآداب الإسلامية، هذان الدرسان من أهم الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتصف بها وأن يتخلق ويتأدب بهذه الأخلاق وهذه الآداب الفاضلة، وهي يعني هي المعاملة، كما جاء أن الدين هو المعاملة. فالأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية تعكس أن الدين هو المعاملة، وهذا الإسلام الشرع الحكيم جاء بجميع ما يحفظ حقوق الناس وجميع ترتيباتهم وجميع تنظيماتهم وجميع حاجاتهم. ليست المسألة في العبادة أو في الإسلام أنها في جانب معين، أو أن العبادة فقط في المسجد أو فقط في وقت محدد، وقت الصلاة فحسب، لا، بل لابد للإنسان أن يكون قريبا من الله عز وجل في جميع أموره، وهو يتعامل مع الناس يستشعر وجود الله عز وجل واطلاعه سبحانه وتعالى عليه، ويعامل الناس لأجل الله، يعاملهم بالتي هي أحسن. بل حتى لو كان الإنسان بمفرده وكان يتعامل مع نفسه، فإن هناك آداب جاء بها الإسلام وترتيبات وأذكار على الإنسان أن يحرص عليها لأجل أن يستشعر هذا المعنى، وهو معية الله عز وجل في جميع تحركاته وفي جميع سكناته وفي جميع أقوانه وفي جميع ما يأتي وفي جميع ما يذر، يكون الإنسان يراقب الله عز وجل. فلذلك كانت هذه الأخلاق وهذه الآداب، الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية، كانت من الأشياء المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتدرب عليها وأن يعتاد عليها وأن يتريض عليها، لأجل أن تكون خلقا ثابتا بالنسبة له، ولأجل أن تكون عادات ثابتة وهيئات راسخة وأمورا يستمر عليها، لا يفعلها مرة أو مرتين أو مجاملة فقط، وإنما تكون ديدنا له. قال رحمه الله تعالى في درس اليوم وهو التأدب بالآداب الإسلامية، قال الدرس 16 التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها ذكر رحمه الله تعالى جملة من الآداب الإسلامية تقريبا 20 أدبا، وهي أكثر لكنه جاء بها على سبيل المثال. قال ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد والمنزل أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية بالمصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية، كآداب اللبس والخلع والانتعال. لو قال وغيرها لكان أولى، أفضل من أن يخصصها بآداب اللبس والخلع والانتعال فحسب، لأن الآداب أعم وأشمل من هذه التي ذكرها رحمه الله تعالى. هناك آداب دخول الخلاء والخروج منه، آداب الصباح، آداب المساء، آداب الكلام، آداب الطريق، يعني الآداب أكثر من هذا بكثير. لكننا بإذن الله عز وجل نتحدث عما ذكره رحمه الله تعالى بشيء مختصر وجيز. الأدب الأول الذي ذكره السلام، قال ومنها السلام. السلام من أعظم الأمور التي جاء بها الإسلام، وهي التحية، وهي تحية في الدنيا وتحية يوم القيامة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. والجنة هي دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. والسلام هو دعاء باسم الله عز وجل، ومن أسمائه السلام، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، فمن أسماء الله عز وجل السلام. فيحيي المسلم أخاه إذا لقيه بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيحصل على الأجر من الله عز وجل، ويحصل على بركة هذا الدعاء بالنسبة للقائل، وبالنسبة أيضا لمن قيل له هذه التحية الطيبة المباركة. ويحذر الإنسان من بعض الأمور، منها أن يقول عليكم السلام، وهذا منهي عنه أن يبدأ التحية بقول عليكم السلام، بل إن التحية تبدأ بقول السلام عليكم. فإذا قال السلام عليكم حصل على 20 حسنة، وإذا قال ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حصل على 20، إذا قال السلام عليكم 10 حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله حصل على 20، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصل على 30 حسنة. وعلى من يحيى، يعني من تلقى عليه التحية، أن يرد بمثلها أو بأحسن منها، كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيكون الرد أكثر من التحية نفسها. وهذه التحية حينما خلق الله عز وجل آدم قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فحيهم فانظر ماذا يجيبون عليك، فقال اذهب إليهم وقال لهم السلام عليكم، فردوا عليه وقالوا عليكم السلام ورحمة الله، فقال الله عز وجل إنها تحيتك وتحية أبنائك من بعدك. فأول من بدأ بالتحية هو آدم أبونا، وهي تحيتنا إلى ندخل الجنة بإذن الله عز وجل، لأن أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونها سلام. فهذه التحية المباركة الطيبة هي تحية أهل الإسلام. ويقول الإنسان كما قلنا السلام عليكم ورحمة الله. وفي حديث أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قال سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخل الجنة، أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن آداب السلام أن الإنسان حتى إذا دخل بيته ولم يكن فيه أحد فإنه يسلم، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وإذا دخل بيته وثمة أناس يظنهم نائمون فإنه يسلم كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم تسليمة تسمع اليقظان ولا توقظ النائم، يعني بصوت ليس مرتفعا وليس منخفضا. وإذا كان العدد كثير الذي يسلم عليهم فإنه يكرر السلام 3 مرات لأجل أن يسمعونه. والسلام كما قلنا أنه من الآداب العظيمة وأحكامه كثيرة، منها أنه يسلم القليل على الكثير، والمار على القاعد أو القائم، يسلم المار على القاعد أو القائم، وكذلك الراكب على الجالس، هذا هو الذي أخبر وأرشد به عليه الصلاة والسلام، ويسلم الصغير على الكبير، هذا هو الأصل وهذا هو الحق الواجب يعني أو المشروع، لأن السلام من الأمور المشروعة ومن الأمور المحتمة على الناس. فإذا سلم على الإنسان فإن الواجب عليه أن يرد السلام، ويكون السلام كما قلنا بين المسلمين. وأما أهل الكتاب أو غيرهم فإنه لا يقال لهم السلام عليكم، وإنما يقول وإنما يدعو لهم فيقول لهم السلام على من اتبع الهدى أو نحو ذلك، كما كان فعله عليه الصلاة والسلام، أو يحييهم بالتحيات الأخرى غير السلام من نحو صباح الخير أو غير ذلك. ومن الأمور المهمة أن الإشارة لا تكفي عن السلام، لو أشار إنسان بيده فإنها لا تكفي عن السلام إلا إذا كان أخرصا لا يستطيع أن يتكلم، أو إذا كان في صلاة، أو إذا كان من يسلم عليه بعيدا لا يسمعه، فإنه مع السلام يشير إليه لأجل أن يريه أنه يسلم عليه. وأيضا المصافحة من الأمور العظيمة، المصافحة من الأمور العظيمة، وبها تحصل حط السيئات، إذا التقى المسلمين فصافحتهم الآخر فإنها تنحط عنهم سيئاتهم. أيضا من الآداب التي ذكرها رحمه الله تعالى البشاشة، وهي طلاقة الوجه والابتسام. وكان هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نظر إلى أحد أصحابه كان إذا نظره يتبسم، ولا تشاء أن تراه عليه الصلاة والسلام إلا متبسما متهللا عليه الصلاة والسلام. ولأنه أرشد أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، أن تلقى أخاك بوجه طلق هذا من الأمور من المعروف ومن الخير ومن الحسنات ومن الفضائل ومن البركات. بل إن حسن الخلق حينما عرفه الحسن البصري أو غيره قال أن حسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن حسن الخلق فقال طلاقة الوجه وحسن ولين الكلام، طلاقة الوجه ولين الكلام. ونظم هذا المعنى أحدهم فقال: يا بني إن الخلق أو كذا إن أمر هين، إن البر، قال يا بني إن البر أمر هين، طلاقة الوجه ولسان لين. فطلاقة الوجه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يبتسم لأجل نفسه أولا، أن تبتسم لأجل نفسك لتحصل على الحسنات والبركات وترتاح، لأن الذي يجهم في وجهه يضر نفسه قبل أن يضر غيره. ثم لأجل الآخرين الذين تلقاهم، إذا لقيتهم بهذا الوجه البشوش الذي يكون وجها بشوشا مبتسما مستهرا، فإنك تجعلهم أقرب منك ويستطيعون أن يتكلموا معك وأن يأخذوا راحتهم معك بالحديث وغير ذلك. ثم قال: والأكل باليمين. آداب الأكل كثيرة، منها الأكل باليمين كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن أم سلمة، وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أبي سلمة، فقال له عمرو بن أبي سلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت يدي تطيش في الصفحة، يعني في الإناء الذي يأكلان منه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريك. فينبغي الإنسان أن يأكل بيمينه، والشرب بها أيضا، الشرب يكون باليمين. والتسمية عند الابتداء إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب، فإنه يسمي الله عز وجل. وكما جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته فسمى الله فيذهب عنه الشيطان، فإذا أكل وسمى الله ذهب عنه الشيطان. جاء أيضا فيقول شيطان، هذا عند أبي داود قال: فيقول شيطان لشيطان آخر: لم تدرك المبيت ولا العشاء. وإذا دخل البيت ولم يسمي الله قال لصاحبه: أدركتم المبيت. وإذا لم يسمي الله عند الأكل قال: أدركتم المبيت والعشاء. قال: والحمد عند الفراغ. وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا فرغ من طعامه يحمد الله عز وجل بقول الحمد لله، وإن قال الحمد لله حمدا كثيرا غير مستودع عنه ولا مودع، فحسن يقول الحمد لله كما رزقني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، وغير ذلك من المحامد لله عز وجل، وهو ثناؤه سبحانه وتعالى وذكره بما يجب عليه وما يجب منا عليه له سبحانه وتعالى، ما يجب علينا نحن له سبحانه وتعالى من الثناء والذكر الطيب. فهو الذي رزقنا، وهو الذي أطعمنا، وهو الذي كسانا وآوانا، ومن كل خير ربنا أعطانا من غير حول منا ولا قوة سبحانه وتعالى. فنحمد الله عز وجل، وبالحمد والشكر تدوم النعم، بالحمد والشكر تدوم النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: والحمد بعد العطاس، وهي أيضا من الآداب الإسلامية. والعطاس له آداب، منها خفض الصوت، من أن يضع الإنسان يده إذا أراد أن يعطس أو يكفها بثوب أو منديل أو نحوه، ومنها أيضا أن يقول الحمد لله، لأن هذا الذي خرج من رأسي من بخار الماء نعمة من الله عز وجل أنه خرج. وجاء في الحديث أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فالعطاس علامة عن الخير، وأن هذه البخارات التي كانت في جسم الإنسان خرجت منه، فيحمد الله عز وجل على هذه العافية، يقول الحمد لله. وإذا عطس وحمد الله عز وجل فإنها من الأمور المشروعة. قال: وتشميت العاطس إذا حمد الله. تشميت العاطس إذا حمد الله، إذا حمد الله فإنه يشمت، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، ولا مانع من تذكيره. وحصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل، فقال الرجل الحمد لله، فقال له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. وعطس رجل آخر فلم يحمد الله فلم يقل له يرحمك الله، فقال هذا الرجل: يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست ولم تشمت، قال: إنه قد حمد الله فشمتنا، وأنت لم تحمد الله فلم نشمتك. وهذا فيه إشارة أن من حمد الله فإن حقه أن يشمت، ومن حق المسلم على المسلم تشميته إذا عطس، إذا عطس المسلم من حقه أن يشمت. وكان اليهود يأتون عليه السلام فيتعاطسون لأجل أن يدعو لهم فيقول لهم يرحمكم الله، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا بدأوا اليهود بالسلام، هذا يتعلق بالسلام، إذا بدأوا بالسلام فإنه لا يقول لهم وعليكم السلام، وإنما يقول وعليكم، كما جاء في حديث عائشة أنهم كانوا يدعون عليه السلام فلا يقولون السلام عليكم، يقولون السام عليكم، يدعو له بالسم. فكانت عائشة تقول: وعليكم السام، بل عليكم السام والغضب ولعنكم الله. فقال يا عائشة: إن الله لا يحب الفحش. قالت: ألم تسمع يا رسول الله ما يقولون؟ قال: نعم قد سمعت وقد أجبتهم، قلت لهم وعليكم، فعليكم مثل ما دعوتم، ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال أيضا: وعيادة المريض. وهذا من حق المسلم على المسلم، ومن آداب الإسلامية أن المسلم إذا مرض فإنه ينبغي لإخوانه المسلمين أن يعودونه. وكما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول يا فلان يوم القيامة مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض، أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. وجاء في حديث آخر أن المسلم عاد أخاه المسلم فإنه يكون في كنف الجنة حتى يعود حتى يرجع. ويعني هذه عيادة المريض من الأشياء ومن الأداب الإسلامية، ولكن ينبغي المسلم أن يتأدب أيضا بالأداب الأخرى من عدم الإطالة ومن عدم الحاح عليه بالسؤال، وإنما يأتي إليه فيسلم عليه ويقول كما كان عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس طهور إن شاء الله، يدعو له بالشفاء ويسأله عن حاله كيف يا فلان كيف تجدك أو نحو ذلك من الأسئلة، لأجل أن يطمنه ويهديه ولا يكون يشد عليه أو يخبره أن هذا المصاب الذي أصابه أمر خطير، وإنما يهون عليه هذا ويغلب عليه الرجاء. قال واتباع الجنائز للصلاة عليها ودفنها، للصلاة والدفن يعني للصلاة عليها ودفن هذه الجنائز، كما جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة كان له من أجر مثل أجر قيراط، ومن تبع حتى تدفن كان له من أجر مثل أجر قيراطين، والقراط مثل جبل أحد من الحسنات العظيمة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وراوي الحديث لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فإذا صليت على الجنازة حصلت على أجر قراط عظيم، وإذا صليت عليها ثم تبعتها حتى تدفن حصلت على أجر قراطين، يعني كأنك حصلت على جبلين من جبل كمثل جبل أحد من الحسنات بهذا العمل اليسير. والناس شهداء الله على خلقه. قال والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. ومن الآداب الشرعية عند دخول المنزل أو المسجد أو الخروج منهما الدخول باليمين والخروج الدخول باليمين يعني بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى عكس عكس عكس الخلاء، فإنه يدخل باليسار ويخرج ويدخل باليسار ويخرج باليمين، وكذلك عند خلع النعال فإنه يبدأ بالشمال ويبدأ باليمين، فعند الانتعال تكون اليمين أولهما تنتعل وأخراهما تخلع. فالدخول المسجد أيضا من آداب عند دخول المسجد والمنزل الدعاء الوارد في ذلك، إذا دخل المسجد يقول بسم الله اللهم افتح لي باب رحمتك وصلى الله عليه وسلم، وإذا خرج يقول بسم الله اللهم نسألك من فضلك، وإذا دخل بيته يدعو يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، وإذا خرج يقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر الدعاء، اللهم يكون ظل أو ظل أو زل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. وإذا دخل البيت أيضا من الآداب أن يسلم وأن يستأذن من أداب الدخول المنزل الاستئذان، وهذه أيضا من الأداب الإسلامية. قال وعند السفر، ومن الأداب عند السفر أولا الاستخارة، والأمر الثاني أنه يعني يصحب الصحبة الصالحة في سفره ويدعو بدعاء السفر، ومنه أن يكبر الله إذا ارتفع وإذا انخفض يسبح الله عز وجل كما كان أصحاب رضي الله عنهم إذا ارتفعوا كبروا وإذا انخفضوا سبحوا. ومن الأداب أيضا عند السفر أنه إذا قضى حاجته من سفره فإنه يرجع إلى بلده، لقول عليه الصلاة والسلام إذا قضى أحدكم نهمه فليعد فإن السفر قطعة من عذاب، وإذا أراد أن يدخل بيته بعد أن سافر فإنه لا يدخل بيته ليلا أو يفجع أهله دون أن يشعرهم، وإنما لابد أن يخبرهم بعودته، قال عليه الصلاة والسلام لأجل أن تمتشط المغيبة وتستحد، يعني المرأة إذا كان زوجها غائب عنها ربما لا تكون مستعدة للقائه فيخبرها قبل ذلك ليجي أن تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة، ليجي أن تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة يعني يتهيئون أهله لاستقباله. ومن آداب أيضا السفر أنه يختم في ركعتين يصليهما في بيته قبل أن يسافر، وإذا وصل بعد سفره إذا عاد إلى بلده فإنه يبدأ بالمسجد كما كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالمسجد فيصلي فيه، ويحرص على الآداب الأخرى في سفره من حسن معاملته لمن معه من رفقته، وأن يترك أيضا أثرا طيبا على المكان الذي قدم منه وعلى أهله وجماعته بأنه سوف يمثلهم في البلد التي سوف يذهب إليها. وكما يقال يا غريب كن أديب، يقال في الأمثال يا غريب كن أديب، فينبغي للمسافر أن يتصف بالآداب في سفره وأثناء سفره وأيضا إذا سافر وإذا رجع وإذا أيضا رجع من سفره. قال أيضا ومع الوالدين، وحق الوالدين عظيم، وقد أرشد الله عز وجل بالوصاية بالوالدين خيرا وقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وآيات كثيرة يقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. بل إن رجل حين مات حسابه قال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فحق الوالدين عظيم، لأنهما هما سبب وجود الإنسان في هذه الدنيا، فينبغي الإحسان لهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. بل حتى لو كان كافرين وكان أيضا يأمرانك بالكفر فإنك لا تطيعهم على الكفر، ولكن تصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال والأقارب، والإحسان إلى الأقارب أيضا من الحقوق ومن الآداب الإسلامية، كما جاء في الحديث من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، والرحم شدنة من الله عز وجل. قالت يا ربي إن يعني اسمها من اسم الرحمن، وأيضا تكون عائدة بالعرش وتقول هذا مقام العائد بك، فقال لها رب العزة والجلال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن يصل رحمه يصله الله عز وجل، ومن يكون قاطعا للرحم يكون مطرودا بعيدا عن الله، كما قال الله عز وجل في القرآن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا شك أنه أمر خطير أن الإنسان يكون قاطعا للرحم. قال والجيران، وكما قلنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الآداب الأخرى أيضا أنه لا يبني جدارا، كما جاء قال لا لا لا يلقى خشبته فيؤذي جاره، ولا يكون بناء أرفع من جاره، ولا يتصنت عليه، ولا يؤذيه بالأصوات أو غير ذلك من الأمور التي فيها إيذاء للجار، وإنما يحسن لجاره. وحسن الجوار من الآداب الإسلامية. قال والكبار، وحق الكبار الاحترام والتوقير، وكما جاء في حديث أبناء مسعود حويصة ومحيصة حينما ذهبوا إلى حي من اليهود، ذهبوا إلى خيبر فقتل أحدهما، فذهب هو وأخوه عبد الرحمن عليه السلام، فأراد الصغير أن يتكلم فقال عليه الصلاة والسلام كبر كبر، يعني يبدأ الكبير بالكلام. وأيضا يدفع الطعام أو الشراب حينما يبدأ بأكبر القوم جلوسا، إذا كانوا جلوس يبدأ بالأكبر منهم، وهذا من احترام الكبير في الإسلام. وكما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن معه سواك فراد أن يدفعه، وتاه رجلان كان أحد مصر فراد أن يدفعه الأصغر فقيل له كبر كبر فدفعه للأكبر، فيبدأ بالأكبر أولا ثم من عن يمينه، من عن يمين الأكبر وهكذا، فيبدأ أولا بالكبير. والصغار، وحق الصغار والأدب معهم توقيرهم وإجلالهم وليس احترامهم، وإنما العطف عليهم، كما جاء في حديث أنس بن النضر والسلام قال لأخيه يا عمير ما فعل النغير، كان له قطة اسمها النغير وكان قد ماتت، فجعل المسلم يسأله ويلاطفه يا أبا عمير ويكنيه من ملاطفة هذا الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وغيرها من الآثار والأحاديث الدالة على حسن معاملة الصغير. بل إنه كان صلى الله عليه وسلم يحمل الصغار على رجله، وربما بال بعضهم فيدعه حتى ينتهي، وكان أيضا وهو يصلي يأتي أحد أبنائه الحسن أو الحسين فيرتح الإبنة هذا الحسن أو الحسين يركب عنه السلام ويجعله كالراحلة له، فيطيل السجود عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يعجل على هذا الصغير. وربما صلى في صلاة أخرى، صلى وهو حامل لأمامة بنت زينب ابنته، يعني هو جده عليه الصلاة والسلام، وجد أمامة يصلي وهو حامل لها، وهذا من معاملة الصغار بالحسنى. قال والتهنئة بالمولود، وهذا أيضا من الآداب الإسلامية، أن تدخل السرور على قلب أخيك المسلم الذي رزق هذا المولود، فتدعو له يعني الوالد المرأة التي ولدت وتدعو لهذا المولود بالصلاح. قال والتبريك بالزواج، ومنه أن يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. والتعزية في المصاب، أي مصاب يصيبه الإنسان تعزيه وتهون عليه وتدعو له، وتسأل الله عز وجل أن يعني يخلف له خيرا مما فقد، سواء كان هذا المفقود نفسا أو مالا أو غير ذلك. قال وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال، وكما قلنا لو أنه عم رحمه الله تعالى لكان أفضل. والآداب الإسلامية كثيرة، منها ما أشار إليه هنا في اللبس، يلبس يعني وباليمين ويخلع كما قلنا بالشمال، وإذا كما كان عليه الصلاة والسلام إذا اشترى لباسا جديدا فإنه يسميه، يقول هذا الثوب، هذه العمامة، هذا الشمار، يسميه باسمه ثم يقول الله مسؤولك خير وخير ما جبل له وعذك من شر وشر ما جبل له. والانتعال أيضا يكثر الإنسان من النعل، فإنه لا يزال راكبا من تعل، ويبدأ باليمين في اللبس ثم الشمال، ويبدأ بالشمال عند الخلع النعلين، خلع النعلين وغير ذلك. الآداب كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الآداب والأخلاق، واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع الوباء عن المسلمين وعن العالمين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.